بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول كتاب الزهد والفقر: اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وبعضها وبغضها يظهر انها بغضها سبب، وبغضها بقى سبب كل طاعه، وقد سبق ذم الدنيا في ربع المهلكات. ونحن نذكر الان فضل البغض لها والزهد فيها، فانه راس المنجيات. ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك فقرا، وإما بانزواء العبد عنها ويسمى ذلك زهدا. يبقى الدنيا إما إن هي اللي تنزوي عنك فتبقى فقير، أو تجي لك تحت رجلك وإنت اللي تنزوي عنها فتسمى زاهدا. ولكل واحد منهما درجة في نيل السعادات وحظ في الإعانة على الفوز والنجاة. ونحن نذكر الفقر والزهد ودرجاتهما وأقسامهما وما يتعلق بهما في شطرين. الشطر الأول من الكتاب في الفقر: اعلم أن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إليه، وكل موجود سوى الله تعالى فهو فقير، لأنه محتاج إلى دوام الوجود، وذلك مستفاد من فضل الله تعالى. يعني ما فيش حد بعد ربنا تعالى إلا هو فقير بشكل من الأشكال أو بدرجة من الدرجات. قال: وأما فقر العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته فلا يحصر، ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال. ثم يتصور أن يكون له خمسة أحوال عند فقره: الأولى أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى به، وهرب من أخذه بغضا له واحترازا من شره وشغله. وصاحب هذه الحالة يسمى زاهدا، يعني واحد محوش فلوس لكن لو قدر ان الفلوس جات له هيهرب منها، بيكرهها ومش عاوزها تدخل عليه تفسد دينه وتفسد وتشغل قلبه وتحببه في الدنيا، فهيهرب منها. ده زاهد. الحالة الثانية ان يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها، وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. يعني واحد معهوش فلوس لكن مش هيفرح لو حصل المال، ومش كاره انه يحصل المال، يعني حصل المال ماشي، ما حصلوش ماشي، ده راضي، ده مش زاهد. الاول اللي كاره انه يحصل المال اصلا لدرجة ان المال لو جاله يكرهه ويهرب منه وما ياخدوش. مفهوم؟ الثالثة أن يكون وجود المال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيه، ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينهض لطلبه، بل إن آتاه عفوا أو صفوا أخذه وفرح به، وإن افتقر إلى تعب في طلبه لم يشتغل به. وصاحب هذه الحالة يسمى قانعا، مش فلوس وهنا يحب يبقى معه فلوس. واضح الفرق طبعا بينها وبين الدرجة اللي فاتت. اللي فاتت لا يعني هو عادي، يعني نسميه ايه، يعني محايد، يعني جاله الفلوس ماشي، ما جاتلوش ماشي، ده راضي. صاحبنا ده التالت ده بقى هو الاحسن له، المحبب ليه يبقى معاه فلوس، لكن هو ما بيسعاش لده. لكن لو جاتله فلوس كده عفوا، يعني قاعد لا ابوه بيديله فلوس ولو حتى رقم ضخم، لا احد مات فوارس رقم كبير يفرح ويزقطط بيه وكده. مفهوم؟ تعالوا ناخد المثال ده يا جماعة عشان نفهم الدرجات الثلاثة دول: زهد ورضا وقناعة. ناخد المثال اللي هو بتاع ايه، واحد جاله ميراث. لو واحد جاله ميراث صاحبنا الزاهد، ايه رأيكم؟ جاله ميراث مال، مبلغ ضخم من المال، هيتصرف معاه ازاي؟ اللي عاوز يتكلم يرفع ايده على التفصيل اللي الشيخ قاله هنا، اللي عاوز يتكلم يرفع ايده. ماشي. كله بنات كده، مفيش رجالة خالص. اخس. طيب خلينا ناخد نجوم عثمان، اكتب لنا كده يتصرف معاه ازاي، ازاي ده يتصرف معاه ازاي. وناخد رجل، عمال نطول عشان عقبال ما هي تلحق تكتب اي حاجة. طبعا انا اللي رافع بتوع الاكاديميه صح، يعني لو حد دخل من بره الاكاديميه ما ينزل ايده، يعني احنا خلينا التفاعل مع بتوع الاكاديميه فقط. فلو سمحتوا لو حد دلوقتي رافع ايدي من بره الاكاديميه ينزل ايده، وخلوا التفاعل بس مع بتوع الاكاديميه. خلاص طيب زياد، يلا افتح المايك وقول لنا ازاي ده يتصرف ازاي في المال ده. طيب زياد مش عاوز يفتح. إسماعيل افتح وقول لنا. تمام أحسنت، يبقى كده تعالى نشوف بس. ماشي زياد المايك مش راضي. ماشي كان نفسنا يعني تتحفنا بإضافتك. يبقى كده يا جماعة خليك أنت لسه معايا إسماعيل. ها يبقى كده لو جالك فلوس فخدتها وحرصت انها تكون معاك كده، تعرف على تقسيم الشيخ هنا هل ممكن تبقى زاهد؟ ايه رأيك؟ ها؟ مش سامعك، قرب المايك منك ولا اشوف انت كده. على تقييم الشيخ هنا انت كده مش زاهد صح كده؟ يبقى دي حاجة نقدر، وده اللي انا كنت عاوز اقوله بقى، ده اللي انا عاوز اقوله، يبقى دي صفة كاشفة، دي صفة كاشفة لنا هل انت زاهد ولا انت ما انت الزاهد. خلاص انك لما بتلوح لك الاموال، لما بتلوح لك الدنيا بتاخدها وما بتبقاش كاره لها كده، يبقى انت يعني نزلت عن درجة الزهد. طب بتاخدها دي لازم تبقى وحش، يعني يبقى اللي بياخد الدنيا يعني وحش؟ لا مش وحش. لذلك احنا لسه معانا نفس المثال اهو، جات لك الميراث، واحد مات ولقيت نفسك هتورث رقم كبير، فلقيت من جواك عادي يعني ماشي يعني ورثت. طب لو ما ورثتش برضو عادي، يعني مش ورثت ماشي، ما ورثتش ماشي. ايه رأيكم كده؟ ده الحالة دي اللي يحس من نفسه كده، نزلوا ايديكم بقى يا جماعة، اللي رافع ايده نزل ايديه. وبعد اذنكم النساء اللي هترفع ايديها يبقى عندها استعداد تكتب، يعني لان انا هقول اكتبي، فاللي هترفع ايديها ومش هتكتب يبقى من الاول ايه، ما ترفعش ايديها. ماشي نزلوا ايديكم. طيب يلا بقى ارفعوا ايديكم. الحاله اللي انا سالتها دي تسموه ايه؟ مش هعيد تاني، محدش يقول لي عيد. ماشي طيب ام حبيبه يلا اكتب لنا تسميها ايه. ام حبيبه قولي لنا تسميها ايه. و محمد وفائي، طبعا انتوا كلكم اكاديميه. ها كلكم اكاديميه، اللي رفع ايديه اكاديميه. محمد وفائي السؤال ده بقى عليه درجات. خلاص قول لنا يا محمد تسميه ايه. طيب الاجابتين غلط. ماشي محمد غلط وام حبيبه غلط، وانتصار هنقص منك درجات عشان جاوبتي بدون اذن. احنا هنا خلاص بقى الدلع بتاع زمان ده نسوه، هنشد عليكم انتوا ترم تالت دلوقتي، والمفروض تبقوا مشايخ كبار بقى. لا هو مش زاهد اللي انا قلته ده مش زاهد. الزاهد اللي هيكره الفلوس وهيهرب منها ومش هياخدها. ماشي انما الحالة اللي انا قلتها، قلت لما جاله فلوس ميراث اللي مش في الأكاديمية، يفضل موجود عادي، مفيش مشكلة، لكن التفاعل مع مع طلاب الأكاديمية فقط. إنما اللي مش الأكاديمية منورينا طبعًا. تاني يا جماعة، الحالة اللي أنا قلتها إنه لما جاله فلوس قال تمام. طب لو ما جالوش فلوس تمام برضه، يعني ما له فرحان بالفلوس وله زعلان إن جات له فلوس. ولو فقير له فرحان بإنه فقير وله زعلان إنه فقير. ده راضي، دي الحالة اللي أنا سألت عليها، ده اسمه راضي مش زاهد. ماشي، طب دي درجة كويسة، كويسة جدا، يعني دي مش حاجة وحشة، لكن ما هواش ده الزاهد. فهمتوا يا شباب دي؟ طيب، واحد جاله ميراث، واحد جاله ميراث فخده وفرح بيه جدا، فراح جاي واحد قال له يا عم طب ما هو نفس الرقم ده، قلت لك تعالى خش معايا في التجارة وكنا هنكسبه، طالما انت يعني نفسك في الفلوس قوي كده ما كنت تعالى معايا في التجارة. يقول له لا يا عم انا نقط. مين يقول نقط دي؟ كملها بقى، نزلوا ايديكم يا جماعة، اللي رافع ايده ينزل ايديه الاول، اللي رافع كل اللي رافع ايده ينزل ايديه، اتعودوا اول ما السؤال يخلص كل اللي رافع ايده ينزل ايديه، كل اللي رافع ايده دلوقتي ينزل ايديه. مش هنقعد نضيع اوقات في المسائل الإدارية دي، دول خلاص المفروض متدربين على الكلام ده. يلا بقى نقط، مش هعيد السؤال تاني. ها هو ماشي كله رفعي. ماشي، هناخد اتنين برضو، ناخد انتصار عشان احنا خصمنا منه. ماشي، انتصار اكتب لنا يبقى ايه. عبد العظيم هشام، انت معانا في الأكاديمية ولا مش معانا؟ ماشي، قول لنا عبد العظيم، اكمل مكان النقط. قانع، ماشي، انتوا الاثنين تبلغوا الأكاديمية بأن تاخدوا الدرجة. ماشي ماشي كده، قانع كده، قانع اللي هو ايه، والله معيش فلوس انا ما فيش مشكلة عندي، انما لما تجيلي فلوس من غير ما اسعلها بفرح وبزقطط. تقريبا تقريبا يعني معظم الناس المتدينة اللي فاكرة نفسها زهاد تقريبا هتلاقيهم في الحتة دي تقريبا، يعني هو بيبقى فاكر ان ده الزهد، اللي هو انا ما بسعاش للمال، لكن اول ما المال بيجي له من غير سعي ليه بيلاقي قلبه فرح بتحصيل المال، وبيفتكر ان هو كده زاهد، ان هو انا ما بسعاش لتحصيل المال، انا ما بسعاش لان انا احرز الدنيا، انا ما بسعاش. نقول حل قلبك ايه لما بتجيلك الدنيا من غير سعي؟ ابتدي الدنيا تنور يا جماعه. فهمتوا ليه انا طولت في الحته دي؟ لان كتير من الناس بيبقى فاكر ان هو ده الزهد، هو ده مش الزهد ولا الرضا، امال ده ايه؟ ده دي القناعه، ان انا يعني قنعني الله عز وجل بما اتاني. فهمتوا؟ مش قلنا الناس تنزل ايديها على طول؟ برضه لسه في ناس ما بتنزلش ايديها. ماشي، هل كان في حد عندكم منكم عنده نفس في الحته دي، كان فاكر انه مثلا كده يبقى زاهد، او هو مش لازم هو يعني كان فاهم الحته دي غلط؟ هل في حد كده؟ طيب نورت دلوقتي، يبقى احنا فهم. خلي بالكم يا جماعه، احنا مش بنقول ان في حاجه وحشه وحاجه حلوه، احنا بنقول درجات، دي درجات. ماشي، يعني بس تبقى فاهم ان انت كده مش الزاهد، مش الشخص الزاهد وتقول انا كده زاهد الحمد لله، ده انا وانا معيش فلوس ببقى راضي. حتى شوف اللفظ يقول لك راضي. طب تتسمى راضي؟ نقول لسه ما نعرفش. امتى نسميك راضي؟ لما تبقى سيان حصلت الفلوس ولا ما حصلتش الفلوس. ماشي، طيب الرابعه، ان يكون تركه للطلب لعاجزه، والا فهو راغب فيه، لو وجد سبيلا الى طلبه بالتعب لطلبه، وصاحب هذه الحالة يسمى الحريص. ده بقى اللي حريص على الدنيا، هو لا هو عاوز فلوس وعاوز يسعى في تحصيل المال، لكن هو عاجز. عاجز مش لازم يعني مشلول، يعني ممكن عاجز محوش المبلغ اللي يبتدي بيه، ممكن عاجز أحوال البلد الاقتصادية واقعة فهو مش عارف يتصرف، ممكن يعني العجز مش لازم يبقى واحد مشلول وقاعد على كرسي. ماشي، طيب، فده الحريص. الخامسة أن يكون مضطرا إلى ما قصده من المال كالجائع والعاري الفاقد للمأكول والملبوس، ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفما كانت رغبته في الطلب ضعيفة أو قوية. طيب المضطر ده ممكن يبقى زاهد؟ أو ممكن طبعا، هو ده في حالة الاضطرار. الحكم هنا مش لحالة الاضطرار، إنما احنا بنتكلم في إنما واحد مضطر هيموت خلاص، فنقول له فراح يطلب المال اللي هياكل بيه، ده ممكن يبقى زاهد؟ اه طبعا ممكن يبقى زاهد طبعا، ماشي. يعني دي ما هياش، يعني اقصد اقول حاله الاضطرار دي مش قسيم للاربعه اللي فوق، عارفين يعني ايه قسيم؟ قسيم يعني ما هياش واحده خمسه، يعني اما تكون كده او كده او كده او كده، يعني المضطر ده خرج عن كونه زاهدا الله اعلم، خرج عن كونه راضيا الله اعلم، خرج عن كونه قانعا الله اعلم. يعني ممكن المضطر ده يبقى زاهد وممكن يبقى قانع وممكن يبقى راضي، فهمته؟ واعلى هذه الخمسه الظاهر الحالات الاولى، وهي الزهد. هنا طبعا النسخه دي فيها تصحيف كتير، ووراؤها حالة أخرى أعلى منها، وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه، فإن وجده لم يفرح به ولم يتأذى إن فقده، كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في غرارتين ففرقته في يومها، فقالت لها جاريتها: أما استطعت أن تشتري لنا مما قسمت لحما بدرهم نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تضره، إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه. وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحالة المستغني، لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا. ومتى كان الزاهد في الدنيا؟ أنا عايز أشوف كاتبين إيه، يعني انا في اشكال في الكلام لكن ما فيش ولا واحد ذكره، فمش هفتحه خلاص. يعني كنت اتمنى ان حد منكم يعني يذكر الايه الاشكال اللي ايه اللي على كلام الشيخ هنا، ماشي. اهو احمد ابتدى يفوق معايا اهو. طيب احنا طبعا على الترتيب اللي احنا قلناه كأن الزاهد اعلى من الراضي، مش كده؟ راح جاي هو هنا الشيخ قال لك في درجة أعلى من الزهد كمان، وراح ذكر كلام تحس وانت بتقراه إن هو نفس الكلام عن مين؟ عن الراضي. مصحصحين معايا يا جماعة ولا أعدي الإشكال؟ عشان هو لو مش إشكال عندكم خلاص هعديه. طيب شكلكم مش مصحصحين، فخلونا نعدي بقى الإشكال. حد بعت لي بيقول لي عدي. طيب هو هنا الحقيقه في حته مهمه انا عاوز اقولها الحقيقه، يعني ركزوا معايا، سيبكم من اللي ما حسش باشكال، سيبكم من الاشكال، لكن في حته مهمه جدا انا عاوز اقولها يا جماعه دلوقتي. ركزوا في اللي هقوله ده، ده كلام خطير جدا، وده بقى الحته بتاعت العارفين والاولياء، وحته كده مش هتسمعوها كتير. مش انا اللي عارف ولي، لا، يعني كلام مش هتسمعوه كتير ان حد بيوصل له، فركزوا في اللي انا هقوله عشان يتفك الاشكال، واللي ما عندوش اشكال لان هو كلام مشكل فعلا يفهم الحته دي. بصوا يا جماعه، خليني اقول لكم سؤال. واحد حصل المال زي ما حصلوش، ايه رايكم ده يتسمى ايه؟ يلا جاوبوا على طول من غير ما ترفعوا ايديكم عشان نخلص. واحد حصل المال زي ما حصلش المال، ده يتسمى ايه؟ كله بيقول راضي. حد عنده حاجه تانية يقولها؟ احنا ده اللي قلناه مش كده؟ راضي. طيب الحقيقه سؤالي غلط، لازم افصل فيه، مش على حسب قدر المال. مال كتير يا ستي، 2 مليون جنيه ماشي، لو ده كتير بالنسبه لكم يعني. لا 2 مليون جنيه قول، ف هو والله جوم زي ما جوش. فانت قلت ده الراضي. خليني اسالكوا سؤال تاني علشان نرجع، وهنرجع للحته دي. طب لما جوله ال2 مليون كره هذا المال وقال لا ما احبوش ومش هدخله بيتي ومش هدخل دنيا على نفسي، ده هيتسمى ايه؟ زاهد، صح كده؟ ما اظن ما فيش اشكال عندكم. طيب ركزوا في هسالكم سؤال ثالث وهتبتدي الدنيا تنور عندكم بقى، لان في مرتبه اعلى من الزهد، في مرتبه اعلى من الزهد هتفهموها دلوقتي. ايه رايكم صاحبنا الزاهد ده اللي لما جاله 2 مليون جنيه كره الفلوس وما خدهاش وقال لك مش هدخل دنيا عليا، وانتوا قلتوا انه زاهد ودي مرتبه جميله. هو الزاهد ده بعد ما الراجل صح ابو 2 مليون جنيه ده مشي، لقى جنيه واقع في الارض، ممكن ينزل ياخده ولا لا؟ ايه رايكم؟ ممكن، مش كده؟ لا لا، ممكن ينزل ياخده. اشمعنى يا جماعه؟ اشمعنى الزاهد ده لما لقى جنيه في الارض نزل خده، ولما جات له ال2 مليون جنيه رفضها؟ تفتكروا ليه؟ يعني ايه عشان قليل؟ يعني قليل ايه؟ جميل، اسماعيل قاله، قال لك لان ده مش هيشغل قلبه. قال لك خلاص خلاص خلاص، وقفوا كلام. اسماعيل قال لك ان ده مش هيشغل قلبه. محمد بيقول امن الفتنه، كان الجنيه ده مش هيشغل قلبه، مش هيدخل عليه فتنه، مش كده؟ سؤال تاني بقى، ركزوا بقى في اللي جاي ده، لان هو ده الفيصل. السؤال اللي جاي ده، يبقى اذا الزاهد ده لما رفض ال2 مليون جنيه رفضها لانه شاف ال2 مليون جنيه ده بالنسبه له لها ايه؟ قدر، مش كده؟ بالنسبه له ليها قدر. طيب خلصنا من الزاهد، يلا بقى نرجع للسؤال الاول خالص، صاحبنا اللي هو سيان جات له الفلوس او ما جاتلوش. صاحبنا اللي سيان جات له الفلوس ولا ما جاتلوش ده، لو سيان لكن شايف الفلوس، شايفها ليها قدر عنده، ده راضي. لو استوت في نظره وفي قلبه ال2 مليون بالجنيه، ده بقى اللي مرتبة تكاد يعني كل فين وفين لما نشوف حد كده. فهمتوا دي يا جماعة؟ صعبة جدا يا صح يا محمد، وعشان كده قلت لكم انا هكلمكم عن مرتبة دلوقتي، يعني في الاعصار لما يطلع واحد كده. عارفين ده الواحد ده بقى لما يجيله 2 مليون جنيه هياخده، تخيلوا، وهيبقى احسن من الزاهد. هيبقى احسن من الزاهد، لانه لما خد ال2 مليون جنيه قلبه ما اتحركش قدر انمله، زي بالظبط اللي وطى خد الجنيه ده. متخيلين دي بقى؟ طبعا انتوا واحنا بنسمع الكلام ده، ايه ده، هو في كده؟ هي حاله فعلا نادره، يعني في الاعصار يجي واحد كده اللي هو هتديله مليار جنيه زي ما هتديله زلطه ولا طوبه ولا عادي. هو ولا في دماغه ولا شغلاه. فهمتوا يا جماعه؟ دي معنى عميق جدا. قدرتوا الدنيا نورت دلوقتي؟ ايه الفرق بقى بين مرتبه الراضي والمرتبه العاليه قوي دي اللي هي اعلى من الزاهد؟ يبقى لو باختصار كده، الراضي ده لو هنفرقه بينه هنفرق بين واحد راضي وواحد اللي هو المرتبه اللي اعلى من الزاهد دي، هنقول ايه؟ ان الراضي يرى للمال قدرا لكن يرضى بحاله. عندي 2 مليون الحمد لله، بس شايف ان ال2 مليون حاجه والحمد لله. فقد ال2 مليون الحمد لله. فهمتوا يا جماعه؟ طيب طبعا واحده اختكم بتسال الواحد يوصل لكده ازاي؟ تسالي مين بقى انتي؟ تسالي يعني حد وصل لكده؟ ما احنا عاوزين نشوف حد وصل لكده ونساله. تساليني انا يعني هرد اقول ايه؟ اللي اقدر اقوله نجتهد ان احنا نرتقي في المراتب دي. احنا مش هنوصل للمرتبه اللي انا بحكي فيها دي وبقول في الاعصار يجي الواحد بعد الواحد هنوصل لها فجاه كده، يعني هننام ونصحى نلاقي نفسنا وصلنا لها، ولا لازم ربنا سبحانه وتعالى يرى منا مجاهده في المراتب اللي قبلها. فهمتوا؟ طيب هعيد جمله تانية قلتها في النص كلتها كده هعيدها تاني عشان بقى تفهموا فكرة الزاهد دي. إن الزاهد يا جماعة لما رفض المال وكره دخوله عليه، دل ذلك أن المال في قلبه له قدر، له قيمة، ولذلك رفض المال. خلاص؟ طيب. يلا نرجع تاني. هنا الشيخ سمى صاحب هذه الحالة المستغني. ماشي؟ وقال فهو في غاية الكمال. قال أحمد بن أبي الحواري لأبي سليمان الداراني، قال مالك بن دينار للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الزكاة التي أهديتها لي، فإن الشيطان يوسوس لي أن اللص قد أخذه. فقال أبو سليمان: هذا من ضعف الزهد، هو قد زهد في الدنيا ما عليه من أخذها. فالهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليهم وجوده وعدمه. الله أكبر. فهمت بقى؟ تاني نقرأ الجملة دي: الهرب من المال والزهد فيه في حق الضعفاء كمال، فأما في حق الأنبياء والأقوياء فسواء عليهم وجوده وعدمه. ولا فرق، مليار جنيه معايا زي جنيه زي ما فيش، ولا فرق. ليه؟ انا اصلا مش شايف له قدر. خلي بالكم، مش ولا فرق لاني راضي، بس شايف ان انا المليار ده رقم، لا لا لا لا خالص، مش شايفهم اصلا. فهمتوا يا جماعه؟ وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، عشان ما يجيش واحد يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان ازهد الناس وكان من الفلوس تجي له يروح يعمل مش عارف واليك عني وبيدفع الدنيا والكلام ده، كانه بيرد على اشكال قد يطرأ على البعض. فيقول طب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام كان هو بيدفع الدنيا وبتاعه. نقول قد يظهر القوي النفار من المال ليقتدي به الضعفاء في الترك، والله اعلم. فهمتوا يا جماعه؟ الكلام ده يعني كلام كبير، فافهموه يعني، احرصوا على فهم الكلام ده ونشتغل عليه بقى. خلاص انا كده راضي والله، انا لو خلصت الدرس بتاع النهارده يعني انا راضي على كده. فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. اما الايات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، وقال: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم. وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: قمت، صلى على النبي، قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد محبوسون. وذكر تمام الحديث وهو في الصحيحين. أصحاب المال لسه بقى محبوسين، هيتسألوا عن فلوسهم، ممكن واحد منهم يدخل يبقى في درجة أعلى من الفقير اللي دخل بدري، لكن في الآخر الفقراء دخلوا الأول. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رزق يوم بيومه كده. فدل ذلك على أن هذه أفضل المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيسألها. وفيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر القمح 3 ليال تباعا حتى قبض. وفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال، وطبعا هنا بيستدل بحال النبي، لأن لم يكن لله عز وجل أن يختار لنبيه إلا أفضل الأحوال، فلما اختار للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال فدل ذلك على أنها أفضل الأحوال. وفي أفراد مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء. آه والله يا جماعة، يعني حتى الحمد لله ربنا قدر إنك فقير، ما تروحش تجالس الأغنياء، ولا تدخل هنا بقى المجالسة، حتى لو مجالسة فيرتشوال افتراضية. ليه عامل فولو لصفحة فلان الغني؟ اللي هو كل هدفه في الحياة إنه بيروح يسافر ويجيب لك بسافرت في الحتة الفلانية ورحت المطعم الفلاني. او فلانة او فلانة الغنية اللي كل همها في الصفحة بتحط الميك اب الفلاني وبتلبس الموضة الفلانية اياك مجالسة الاغنياء، قلوبنا هتفسد بده. وقال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل اليه كما يعتذر الرجل الى الرجل في الدنيا، فيقول: عزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي. سلام على الجمال. الله عز وجل يعتذر لعبده: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة. اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف، فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. الله أكبر. وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. وقال أبو الدرداء: حساب ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. وكان الفقراء يتقدمون في مجلس سفيان الثوري على الأغنياء، خلي الفقراء الأقرب إليه في المجلس. وجاء رجل، طبعا عكس سنة دلوقتي، وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. الله أكبر، الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله عز وجل. وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. وأما التفضيل بين الغنى الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لابد من تفصيل فنقول: إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص، بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات. هم دول اللي بنقارن بينهم، فقير صابر وليس بحريص على الايه؟ تحصيل المال، وغني شاكر ينفق ماله في الخيرات. يلا وقت دول اللي نفضل بينهم. او فقير حريص مع غني حريص، عشان تعتدل يعني الايه؟ الكفه، عشان نعرف نقارن. اذ لا يخفى ان الفقير القانع افضل من الغني الحريص الممسك، وان الغني المنفق افضل من الفقير الحريص. فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه. وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. يعني ليه الدنيا ملعونة وملعون ما فيها؟ ليه الدنيا حذر منها النبي؟ لأنها عائق إنك توصل لربنا. والفقر ليس مطلوبا لعينه، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه. يبقى الفقر احنا مش مطلوب لأن الفقر مطلوب، لا، لأن كده امتنع العائق اللي هو الدنيا. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به. وده جه في الحديث: بادروا بالاعمال ايه؟ سبعا اظن، فهل تنتظرون الا غنى مضغيا او فقرا ايه؟ او فقرا منسيا. ماشي يا جماعه. اذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، وان قال: وانما الشاغل له حب الدنيا. اذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فان المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه او في وصاله. يعني هو هنا بيحقق المساله، بيقول لك الفقير ده اللي انشغل عن الله هو انشغل مش لأنه فقير، لا، لأنه محب للدنيا وقد فقدها فانشغل بها. فلو كان فقيرا غير محب للدنيا ما كانش انشغل عن ربنا. فهمتوا دي؟ قال لك: فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر، والدنيا معشوقة الغافلين. مين هنا بقى بيحب الدنيا؟ مين ما بيحبش الدنيا؟ ويبقى كلنا غافلين، كلنا غافلين، مش كده؟ عاوزين بقى نفوق من الغفلة دي. قال: الدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. حاجة يعني فظيعة الدنيا دي. قال: وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر، فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد. احفظوا الكلمة دي، احفظوها يا جماعة، دي كلمة مروية عن بعض السلف: من العصمة ألا تجد، لأنك لو وجدت هتفجر، فربنا يعصمك بأنك ما تجدش. من العصمة ألا تجد، فما تزعلوش لما ما تلاقوش، ما تزعلوش. ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم، جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر، وقد تقدم ما يدل على فضله. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقي التقى مؤمنان على باب الجنة، مؤمن غني ومؤمن فقير، كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة، وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس، ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير، فقال: أي أخي، ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. فقال: أي أخي أو أخي، حبست بعدك محبسا فظيعا كريها، وما وصلت إليك حتى سال مني العرق، ما لو ورده 1000 بعير كلها آكلة حمض، يعني واكلين حاجة منشفة ريقهم، لصدرت عنه رواء. يعني 1000 بعير يشربوا عرقي يمشوا شبعانين. ليه بيتسأل بقى على كل فلوسه؟ واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه، وفراقك لما تحبه، وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. فينبغي أن تحب من لا يفارقك، وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. لما مات الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله، وقد حرمت مجلسه لسنوات عشان سافرت، فما كنتش بروح بقى الخطب سنوات كتير الحقيقة. فلما مات نزلت على طول علشان أحضر جنازة الشيخ، ودخلت المسجد بتاع الشيخ، وطبعا هاجت الذكريات، وهجم علي معنى، وكان من توفيق الله عز وجل وفتحه سبحانه وتعالى، والمعنى أنا كتبته في منشور. قعدت أبص على مسجد الشيخ، مسجد الشيخ طوابق، حوالي 6 طوابق أو حاجة زي كده، ودرج بقى المسجد متهالك، ويعني وتذكرت بقى طريقة الشيخ في الدنيا، يعني طريقة الشيخ في الدنيا وحاله ازاي، وازاي رفض يخرج من منطقته، يعني في عرف الناس بيسموها منطقة شعبية، وعرض عليه حاجات حتى بره مصر ورفضه. يعني تذكرت ده كله، جاله في ذهني المعنى بقى يا جماعة عشان ما اطولش. المعنى اللي هجم عليا وقتها هو: الله عز وجل زوى عن الشيخ الدنيا، ولا الشيخ تعمد هدم دنياه؟ ركزوا في الكلمة اللي جاية دي، هو ده المعنى اللي هجم عليا. هو الشيخ هو اللي تعمد هدم الدنيا علشان ما يركنش ليها وما يحبهاش، لأنه لو كان جملها وكان هيميل ولا بد. فاهمين الفرق يا جماعة؟ يعني المعنى ده لقيته هجم عليا كده فجأة، يعني هي زويت عنه، ولا هو اللي تعمد هدمها علشان ما يركنش وما يملش وما يحبش أي مكان يعني بقى، يعني ده ولا ده، إنما اللي هو ده بقى، اللي هو الشيخ اللي هنا بيقوله: اعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله. لأن معنى لقاء الله إنك تترك الدنيا اللي أنت بتحبها دي ومعمرها، مش كده؟ عارفين المعنى العميق برضه اللي أظن بتاع الحسن: ما لنا نكره الموت، قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ولا يحب الإنسان أن ينتقل من العمار إلى الخراب. لو حد يجيب المنشور ده ويحطه يبقى احنا مش على التليجرام اصلا، خلاص مش مهمة يعني. هتلاقوا، انا مش فاكر كنت نزلته على التليجرام ولا لا، بس هو كنت نزلته على الفيسبوك، بس مش فاكر بقى نزلته على التليجرام وقتها ولا لا. طيب، فصل في آداب الفقير في فقره، ينبغي له ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر. ولا كفاية كده، ولا كمان يفرح؟ وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا، ويكون متوكلا على الله سبحانه واثقا به. ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى، كان الفقر عقوبة في حقه. فلا ينبغي له إظهار الشكوى، بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. طيب، أخوكم بعتها لكم صورة هي على الإيه؟ ماشي. رحم الله الشيخ. وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناه. اوعى تذل الحد عشان شايفه غني. عارفين ده معناه يا جماعه؟ ان الدنيا ليها قدر عندك في قلبك. يا جماعه، اللي انا بقوله ده دي العلامات اللي تعرف بيها قلبك، لان والله كتير ما بيبقوا فاهمين قلوبهم اصلا. انا من شويه قلت لكم اهو، لما قعدنا جبنا مثال وقعدنا نفصص فيه وخدنا نص الحصه فيه، ليه انا عملت كده؟ ليه عملت ده؟ ما كنت اعدي وخلاص ونفرح ان احنا خلصنا الباب. لاني بعدها تعمدت اسالكم، هل بقى كان في حد شايف نفسه زاهد ودلوقتي اكتشف انه زاهد؟ قلت اه. بايه؟ بالعلامات الفارقه دي. بالعلامات الفارقه. دلوقتي لما اقول لك انت الدنيا، تقول لا انا الدنيا الحمد لله ملهاش قدر. اقول لك لو شفت فلان الفلاني اللي هو غني بقى ومليونير ولا ملياردير وبتاع، بتبتدي هقول لك يعني ايه، عينك عماله كل شويه ايه، لو انت قاعد في مكان تيجي ناحيته. مثلا على فكره ممكن تبقى حركه لا اراديه، تقول اه والله صاحبي يحصل كده. طب اشمعنى ده اللي عينك بتيجي ناحيته؟ اشمعنى يعني؟ اهي دي علامه فاضحه لما في قلبك. يبقى انت عندك نوع تعظيم لفلان. طب ليه؟ لاجل ما معه من المال. فهمتوا؟ طيب، ينبغي للفقير الا يتواضع لغني لاجل غناه، ولا يرغب في مجالسته، ولا تبقى عاوز تجالسه، بل بالعكس تحاول تفر من مجالسته. وينبغي له ايضا الا يفطر عن العباده بسبب فقره، ولا يمنع بذل ما فضل عنه، فان ذلك جهد المقل. وروى ابو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اي الصدقات افضل؟ قال: جهد من مقل الى فقير في السر، رب درهم سبق 100,000 درهم. بيان آدابه في قبول العطاء. إذا جاءه بغير سؤال عن العطاء، ينبغي أن يلاحظ فيما جاءه 3 أمور: نفس المال، وغرض المعطي، وغرضه في الأرض. الأول: أما في نفس المال فينبغي أن يكون خاليا عن الشبهات كلها. يعني واحد فقير بقى، فينا دلوقتي واحد فقير، طب يعني ما اخدش فلوس؟ لو حد جدا فلوس، نقول لك بص في 3 حاجات. أول حاجة الفلوس نفسها، فيها شبهة؟ ماله حرام الراجل ده؟ قال: فإن كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه. وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة، وما يجب اجتنابه وما يستحب. فتراجع هناك بقى، يعني مش كل الفلوس اللي فيها شبهة يبقى لازم نسيبها، لا. وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طلبا للمحبة وهو الهدية، فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة ولم يكن فيها منة. الثاني: أن يكون غرض المعطي الثواب وهو الزكاة والصدقة، فعليه أن ينظر في صفات نفسه، هل هو مستحق أم لا؟ يعني مستحق الزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة. وإن كان صدقة فكان المعطي إنما يعطيه لدينه، فلينظر إلى باطنه، فإن كان مقارنا لمعصية في السر، يعلم أن المعطي لو علم بذلك لنفر طبعه، ولما تقرب إلى الله بالصدقة عليه لم يأخذ، كما لو أعطاه لظنه أنه عالم فلم يكن عالما يعني. هو فاكره طالب علم وأنت هجاص. وده بيحصل في اوقات، يقول لك انا عاوز ادي فلوس لطلبه علم، فحضرتك بالاسم كده طالب العلم رايح طالب العلم جاي، لكن انت هجاص وعارف من نفسك انك هجاص. يعني ايه هجاص؟ يعني مقضي يومك في البيت على الفيسبوك، مقضي يومك في البيت على التيك توك، بس في الاخر في اكاديميه ولا في معهد ولا في بتاع، فانت لو اطلع هذا المعطي على باطنك لم يعطك، يبقى ما تاخدش الفلوس دي او الكتب، لان بعض الناس مش بتديها فلوس، يقول لك انا عاوز اجيب كتب لطلاب العلم، فيجيب موسوعات كبيره او كتب كبيره، فانت تفرح انك طالب علم وهاخدها. طب انت احوالك لو شافوها هيدوك الكتاب ده؟ فهمتوا يا جماعه؟ الثالث ان يكون غرض المعطي الشهره والرياء والسمعه، فينبغي ان يرد عليه قصده الفاسد ولا ياخذ، لانه اذا قبله يكون معينا له على قصده الفاسد. عارفين زي الايه؟ الجامعات اللي بتيجي وهي بتدي تقعد تتصور وتصور الفقراء، قمه السفه الحقيقه، حاجه قله ادب، وحاجه يعني مش عارف، هي بتذلوا الناس، صوروهم وانتوا بتدي لهم اكل وشرب. قال واما غرضه في الاخذ، انت بقى الفقير وهو بياخذ، فلينظر اهو محتاج اليه او مستغن عنه، فان كان مستغنيا لم ياخذ، وان كان محتاجا اليه وقد سلم من الشبهه والافات التي ذكرناها فالافضل له الاخذ، لما روي عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وانت غير مستشرف له ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. اخرجه في الصحيحين. وفي حديث اخر: من جاءه من اخيه معروف من غير اشراف ولا مساله فليقبله ولا يرده، فانما هو رزق ساقه الله اليه. واضح الكلام. فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضروره واداب الفقير المضطر في السؤال. اعلم انه قد ورد في السؤال احاديث في النهي عنه وفي الترخيص فيه، اما الترخيص فكقوله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وان جاء على فرس. وفي يعني لو حتى جاي راكب فرس انت ما تعرفش ايه اللي في البيت عنده. وفي بعض الاحاديث: رد السائل ولو بظلف محرق، يعني باي حاجه بس يعني ادوله، ولو كان السؤال حراما لما جاز اعانه المعتدي على عدوانه والاعطاء اعانه. يبقى لا، كون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادوله اي حاجه يبقى معنى كده ان السؤال ما هوش حرام. واما احاديث النهي عن السؤال فروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما أيضا يعني في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ذكر التعفف عن المسألة فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى السائلة. وفي حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، إلى آخره. وهو حديث حسن وفي المعنى أحاديث كثيرة. وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال في الأصل حرام لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور: أحدها الشكوى، والثاني إذلال نفسه وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، والثالث إيذاء المسؤول غالبا. فيبقى الأصل في السؤال أنه حرام، وإنما يباح السؤال في حال الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة. أما المضطر فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه. وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، يعني عارف يستر نفسه لكن بيسقع، فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة. فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشق، يجوز له أن يسأل أجرة يكتري بها للركوب، يعني عشان يركب مواصلات، وتركه أولى. ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم يعني الغموس فله أن يسأل لكن مع الكراهه، يعني اللي ده كلام الشيخ، اللي يعرف اللي يلاقي العيش يكره انه يسال عشان يجيب غموس ياكل عيشه كفايه، ده هو كلامه يعني. وكذلك اذا سال المحمل من هو قادر على الراحله، يعني قادر يركب قطر او ميكروباص وسال فلوس عشان يركب اوبر او يركب عربيه خاصه، يعني دي بايه بالصفه بتاع دلوقتي، او معاه فلوس يجيب عجله فسال فلوس علشان يجيب عربيه وهكذا، يعني فاهمين؟ ده كله مكروه انما مش حرام، يعني خلاص انت ربنا سهل اداك حاجه خلاص استعملها وانتهينا. وينبغي في مثل هذه المساله ان يظهر الشكر لله تعالى ولا يسال سؤال محتاج، بل يقول: انا مستغن بما املكه وانما النفس تطالبني، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى. وينبغي أن يسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه، أو السخي الذي أعد ما له للمكارم فيخرج بذلك من الذل، وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجوز له الأخذ. يعني واحد اداك وانت عارف هو اداك بس عشان كسف منك، يجب رده إلى صاحبه هذا المال. ولا يجوز للفقير يعني يأخذ شيئا بسيف الحياء، يعني لا يجوز للفقير أن يسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يكنه وثوب يستره وطعام يقيمه، ويراعي في هذه الأشياء ما يدفع الزمان من غير تنوق في شيء من ذلك. يعني ما تقعدش بقى تحسن وتجمل، انت بتشحت في الاخر، بتاخد من غيرك، ما تروحش بتاخد من غيرك عشان تحسن وتجمل وتعمل وعشان باقة نت وراوتر في البيت وتلفزيون ودش وغسالة في ايه؟ فإن كان يعلم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجوز أن يسأل أكثر من قوت يومه وليلته. واضح الكلام. وإن خاف ألا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته. ما تسألش حاجات وعندك خزين يكفيك سنة. وعلى هذا يتنزل الحديث المروي في تقدير الغنى بخمسين درهما، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنة، فأما ذو العائلة فلا، يعني فلا تكفيه. بيان أحوال السائلين. شوف في أسئلة الأول ولا لا عندكم؟ ماشي، ما فيش أسئلة خاصة بالإيه بالدرس. نكمل. كان بشر الحافي يقول: الفقراء ثلاثة، فقير لا يسأل، وإن أعطي لا يأخذ، فهذا من الروحانيين. وفقير لا يسأل وإن أعطي أخذ، فذلك من أهل حظيرة القدس. وفقير إذا احتاج سأل، فكفارة مسألته صدقة في السؤال، أو صدقه، عفوا، صدقه في السؤال. قال شيخ جمال الدين: قلت وفصل الخطاب أنه متى قدر الفقير على دفع الزمان من غير سؤال لم يجوز له أن يسأل، فإن كان يندفع على مضض نظرت، فإن كان مثله لا يحتمل ولا مثله لا يحتمل ولا يخاف منه التلف فالسؤال مباح وتركه فضيلة، وإن كان مثله لا يحتمل وجب عليه أن يسأل. الظاهر فإن كان مثله يحتمل ولا إيه؟ الظاهر كده، ولا يخاف منه التلف، السؤال حينها مباح، يعني هو هيعرف يدفع زمان لكن على مضض، يعني هيبقى تعبان لكن هقدر أعيش يعني، ومش خايف أموت، مش خايف أمرض من الحاجة اللي أنا لو يعني عدمت هذا الأمر. فأقول لك مباح، لكن لو تركت يبقى أفضل. طب إن كان لا يحتمل بقى وجب عليه أن يسأل، ما تتلفش نفسك، ما تروحش تموت عشان مش لاقي أكل. قال سفيان الثوري رحمه الله: من جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار. وبكده نكون انتهينا من كتاب الفقر، ونبدأ بقى في كتاب الزهد المرة اللي جاية. شيخنا: لو في زكاة مال وصرفت للمحتاجين أقارب عارف، بس بدون يعني هم محتاجين حلهم بسيط، فنكمل نبحث أكثر. سؤال بره الموضوع، نرجع لموضوعنا. المتزوج أنهي نوع من أنواع الزهد؟ المتزوج أنهي نوع من أنواع الزهد؟ مش فاهم السؤال. متزوج ده لا هيبقى زاهد ولا هيبقى قانع ولا هيبقى راضي ولا أي حاجة. روحوا بقى اتجوزوا حرين. كانت لنا هرة لا تؤذينا، فلما ولدت كفأت القدور. مين اللي قال كده؟ سفيان الثوري باين ولا مين؟ طيب خلاص، مفيش أسئلة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.